الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا من معاني الموالاة الحب والمودة والرضا بما عليه الولي، وذكرنا أن الموالاة الواجبة في ذلك موالاة المؤمن، موالاة الله عز وجل بحبه سبحانه وتعالى حب العبادة، وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم بحبه أعظم من النفس والأهل والمال والولد والوالد، وحب المؤمنين في الله سبحانه وتعالى ومودتهم على طاعته. من كان منهم مؤمنا كامل الإيمان أحب من كل وجه، ومن كان عنده إيمان ونفاق أو إيمان وفسق ومعصية وبدعة أحب من وجه وأبغض من وجه، أحب لإيمانه وطاعته وسنته وأبغض على بدعته ومعصيته طالما بقي معه الإيمان أصل الإيمان. وأما الكافر فيبغض من كل وجه ويعادى من كل وجه. أما البراء الواجب في ذلك فهو بغض الكفر والكافرين وإظهار هذه العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده، وعدم الرضا بما هم عليه من الكفر بل وإنكار ذلك والتبرؤ منه. وأما الموالاة المحرمة في هذا الباب فهي حب الكفار وعلى كفرهم والرضا بما هم عليه، ونعوذ بالله من ذلك. وهذا مقتض لتكذيب القرآن ومقتض لمخالفته والردة عن دين الإسلام، فمن رضي بالكفر بعد الإسلام فضلا عن من أحب الكفر فالعياذ بالله و يعني رضي به، فهذا كله والعياذ بالله من نواقض الإيمان. والبراء المحرم في ذلك بغض المؤمنين، فإن كان يبغضهم لإيمانهم، إن كان يبغضهم لأجل طاعتهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا كفر ناقل عن الملة. إن كان مع إظهار ذلك وإعلانه فهو الكفر الأكبر الظاهر، وإن كان مع كتمانه فهو النفاق. ومن أبغض المؤمنين لأجل عداوة بينهم ولأجل خصومة دنيوية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، وذلك أمر محرم إلا أن يبغضه لظلم أو معصية وقع فيها، ولو كان هذا الظلم من يعني وقع من الظالم على المظلوم فبغضه إياه بالإضافة إلى أنه أمر فطري طبيعي فهو مبني على أساس من الشرع فلا يدخل في النهي، والله أعلم. المعنى الثاني الذي هو أيضا أحد أوضح وأكبر معاني الموالاة معنى النصرة. قد ذكرنا ما ورد في لسان العرب من أن معنى الولي الناصر، ومنه قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا ناصر لهم. والموالاة والمحاباة والنصرة واجبة على كل مسلم لإخوانه في الدين، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، يعني مفهوم المعنى أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره، قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، لأن الشيطان غلبه وهواه غلبه فأنت تنصره على عدوه الحقيقي نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه الرجيم، فحين تنصره بمنعه من الظلم فأنت بذلك تنصره. فلا شك أن النصرة الواجبة قبل نصرة المؤمنين نصرة الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم، وذلك بنصرة الدين. ففرض على كل مسلم أن ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع، هذا من معاني الموالاة لهذا الدين. إنما وليكم الله يقتضي أنك لابد أن تنصر الله عز وجل، تنصر كتابه، تنصر شرعه، تنصر دينه. كل موقف تجد فيه مخالفة لكتاب الله عز وجل، لآية من آيات الله، أو لشرع من شرعه، وكذا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بنصرته حيا ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فكل موقف تجد فيه آية، تجد مخالفة لآية أو مخالفة لحديث، فنصرتك لله وللرسول صلى الله عليه وسلم بأن تنصر الآية تنصر الحديث، بأن تسعى إلى إعلاء قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يخالفه. وإذا وجدت موافقة لذلك أحببت هذا وأعنت عليه وأردت المزيد من علو كلمة الله في الأرض، لتكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة والجهاد وكل جهد مبذول من المؤمنين لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة نصرة للدين، هو في الحقيقة موالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا خص الله عز وجل النصرة في الدين؟ وإن استنصروكم في الدين، ذلك أنهم قد يستنصرون المؤمنين على أحقاد جاهلية، فمثل هذه النصرة لا تشرع ولا تجوز، وكانت عاداتهم في الجاهلية ما زالت طاغية، وهؤلاء أناس دخلوا في الإسلام ولم يهاجروا، فاحتمال وجود الجهل فيهم وبقاء عصبية الجاهلية أكبر. ومن هنا كان التقييد، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. واستثنى الله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لا لأن الكفار أفضل من المؤمنين، أعوذ بالله وحاشا أن يعتقد مسلم ذلك، وإنما الكفار شر من المؤمنين، لكن أمر المقاتلة مبني على المصلحة والمفسدة، وهناك أحوال يمكن أن يكون ترك القتال أفضل وأحسن للمسلمين، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية مصلحة للمسلمين، ترك القتال وعاهد على تركه 10 سنين من أجل المصلحة. فلا بد أن تقدم مصلحة العامة، مصلحة الطائفة المؤمنة الملتزمة بالهجرة التي هي في دولة الإسلام في المدينة النبوية، تكون مقدمة على مصلحة القبائل البعيدة التي أبت أن تهاجر وبقيت في أرضها وليس لها من نصرة الدين ما للمهاجرين والأنصار. هذا ذكرنا الصورة الواجبة في النصرة. أما الصورة المحرمة فمن أخطر صور موالاة الكافرين نصرهم على المؤمنين، نصرة موالاة الكفار، يبقى نصرة الكفار، نصرة الكفار على المؤمنين، بل ذلك الفعل موجب لصاحبه النار، وينطبق عليه بسبب فعله ذلك أحكام المشركين، مهما زعم الإيمان بكلامه أو اعتذر بمعذرته. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير رحمه الله: هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، ظهورا يعني نصراء أيضا، إلى أن قال: ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، ومن فعل ذلك فقد برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. هذا كلام في منتهى الوضوح والبيان في أن معنى الموالاة في المقام الأول في هذا الموضع وفي غيره كذلك، أو من أهم معاني، أنهم يتخذونهم ظهورا وأنصارا، أعوانا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين دون المؤمنين. مظاهرتهم على ما هم عليه من الكفر والعياذ بالله، ويعاونهم على إقامة دينهم الباطل، سواء كان يهودية أو نصرانية أو علمانية أو شيوعية أو هندوسية أو أي ملة من الكفر. فمن ظاهرهم على ذلك وظاهرهم على المسلمين فقد برئ من الله، فليس من الله في شيء، برئ من الله بالكلية. لو كان عنده بقية من الدين لما قيل له ليس من الله، والله بريء منه، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه. كلام واضح للإمام ابن جرير رحمه الله، يؤيده سبب نزول قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. فقال: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. بيقول حراما بس، ما أنت ذكرينها في الكفر ليه؟ يعني سبب نزول الآية لأن الحرام ده يشمل الكفر وما دونه على حسب درجات النصرة. فمن كان مقيما فقط، إنما يقيم لأجل دنيا يصيبها دون أن يكون مناصرا للكفار، دون أن يكون معينا للكفار على المسلمين، وهو عاجز عن إقامة الدين، ليس متمكنا من إقامة الدين، والدين يشمل ليس الصلاة فقط، إنما يشمل التوحيد، الإيمان والإسلام والإحسان، يشمل الشهادتين، ويشمل إظهار عقيدة أهل الإسلام، وأن يتبرأ من ملة الكفر، وليس أنه بالضغوط الاجتماعية عليه في بلاد الكفر يواليهم، يوافقهم، يرضى بدينهم، يصحح يعني ما قوانينهم وقواعدهم، ويرى أن حضارتهم ينبغي أن تحترم، وأديانهم ينبغي أن تعظم، ويشاركهم في ذلك. هذا عاجز عن إقامة الدين. وكذا من كان عاجزا عن أداء الواجبات أو ترك المحرمات، لا يقيم هناك إلا بأكل الربا مثلا، لا يقيم هناك إلا بأكل الخنزير أو الميتة، لا يقيم هناك إلا بأن يعين على الإثم والعدوان، لا يجد عملا إلا وفيه تعاون على الإثم والعدوان أو إذلال للمسلم، يبقى عاجز عن إقامة الدين وقد ارتكب حراما. أما إذا كان مقاتلا للمسلمين محاربا لهم في صف الكفار، فالآيات تبين سبب، يبينها سبب النزول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الآية، فالآية حكمت بأنهم مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أما معاملتهم في الدنيا فروى ابن جرير بسنده عن عكرمة مرسلا قال: نزلت هذه الآية في قيس بن الفاكه ابن المغيرة والحارث ابن زمعة بن الأسود، فقيس ابن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص ابن منبه بن الحجاج، وعلي ابن أمية بن خلف. كما هو ملحوظ هؤلاء أبناء قادة المشركين. قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان ابن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا معهم بشباب كارهين. خرجوا هم يريدون الانتقام ويريدون أخذ الثأر، وخرجوا معهم بشباب كارهين كانوا قد أسلموا. ونفس معنى المنقول عن ابن عباس مرفوعا متصلا الذي رواه البخاري الحديث الماضي. قال: واجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفارا ورجعوا عن الإسلام وهم هؤلاء الذين سميناهم. فكان هذا رجوعا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هؤلاء، لمن أدركهم وعرفهم، لأنهم في الحقيقة لم يكونوا راغبين في حرب الإسلام، خرجوا مجاملة لآبائهم، كالعباس أيضا خرج كذلك. عن السدي في الآية قال: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افد نفسك وابن أخيك. فقال: يا رسول الله، ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فعمله النبي صلى الله عليه وسلم كما عمل باقي 70 من الأسرى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى كفار قريش المقتولين في بدر جميعا في قريب بدر، ولم يخص منهم أحدا دون أحد، ولم يجعل بعضهم في مدافن خاصة أو صلى على بعضهم أو استغفر لبعضهم، بل نزلت الآيات في المسلمين الذين قالوا استغفروا لإخوانكم، فنزلت هذه الآيات فيها فيهم. واحتج التابعون بهذه الآية على عدم جواز الاشتراك في حروب الفتن التي وقعت بين المسلمين والظلم، وذلك للعموم. فالآية تشمل كل من مات ظالما لنفسه بالإعانة على الظلم، إذا كان معينا على الظلم الأكبر والشرك الأكبر وهو الكفر والعياذ بالله بالقتال والخروج في صف المشركين، فهو والعياذ بالله من المشركين، لما ذكرنا من الدلالة الواضحة من أن من خرج منهم كما ذكرنا الآية حكمت بأن مأواه جهنم وساءت مصيره. فمن يقول أنه يخرج من النار فليأتي بالدليل. ثانيا، أن من قتل منهم لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصهم بمعاملة، ولا أذن في الاستغفار فيهم، ولا صلى عليهم، بل ألقاهم في قليب بدر مع جميع من قتل من المشركين 70، وخاطبهم جميعا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ومن أسر منهم عامله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نفس المعاملة، حتى وهو يعلم أنه خرج مجاملة. وفرق بين أن يكون الإنسان كارها ومكرها، فرق بين أن يكون كارها وإنما يفعل مجاملة، وبين أن يكون مكرها. فإنما ذكر الله عز وجل العذر الوحيد في النطق بالكفر أو فعل الكفر، وهو الإكراه، ليس العذر أنه احتاج إلى المجاملة وكان كارها للأمر. لا يكفي الكراهية، لا تعد عذرا. كم من الناس يأتي الكفر وهو كاره والعياذ بالله، لكن طالما كفر دون إكراه فهو كافر والعياذ بالله. وكما ذكرنا الآيات واضحة في أن هؤلاء قد خرجوا عن الدين واستحقوا دخول النار بخروجهم مقاتلين لمن يليهم من المسلمين. واضح بما ذكرنا حكم من خرج حكم من زعم الإسلام ثم خرج في صفوف الكافرين مقاتلا للمسلمين، فحكم المشركين يجري عليه في جميع هذه الأحوال. وهكذا عامل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من خرج في بدر ولو كانوا كارهين، وإنما آثروا مرضاة آبائهم وأهليهم على الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح مثل هذا إكراها ليعذر صاحبه. مثل إنسان مثلا على سبيل المثال يقاتل في صف الكفار المعلنين بالكفر ويقول: اعمل ايه، مش لاقي شغل، اعمل ايه، عايز فلوس. يعلم ان الامريكان واليهود والهندوس مثلا يقاتلون المسلمين وهم يعلنون انهم على الكفر، لم يقولوا نحن مسلمين حتى نقول متأول، حتى نقول يقاتل يعني لا يدري أن هؤلاء كفار أو نحو ذلك، لا، هم يعلنون عن كفر ومع ذلك فهو يقاتل من أجل المال أو لأجل أنه لا يجد وظيفة إلا في جيشهم، ضيقوا على المسلمين في البلاد التي يحتلونها حتى صار الناس لا يجدون عملا إلا أن يكونوا جنودا عندهم والعياذ بالله، وتحت قيادتهم ويأتمرون بأوامرهم وهم سادتهم وكبراؤهم ويأمرونهم بقتل المسلمين فيقتلونهم، وهم يقاتلونهم في الحقيقة من أجل الدين، ولو قتلوهم على أي سبب كانوا، على أخذ أموالهم حتى وثرواتهم، ليسوا أهل دين ولكن يقاتلونهم من أجل إيمان، ولكن يقاتلون أهل الإسلام، فهذا والعياذ بالله ليس إكراها، ليس إكراها أنه يريد أن يجد وظيفة أو يجد منصبا أو جاها، الإكراه حتى الإكراه في أمر القتال لا يجوز، فقد نقل كتب الإجماع على أن من أكره على قتل مسلم لا يقتله ولا ينتهك حرمته بجلد أو غيره ولو قتل ويصبر على ذلك، فليس له أن يقول أنا مكره على قتل مسلم ولا تعذيبه ولا انتهاك حرمة مسلمة أو مسلم، فإن ذلك ليس بإكراه معتبر. لذلك نقول أن مثل هذا لا يصلح إكراها ليعذر صاحبه، والظاهر في سياق الآية وما ذكرنا من الآثار في سبب النزول أن حكم الكفر ينطبق عليهم في الآخرة أيضا، لأن الله قد حكم أن لهم جهنم وساءت مصيرا، ولم يدل على خروجهم منها دليل. وفي بعض الروايات عن ابن عباس رواه ابن جرير فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فدل عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر بسبب هذه الموالاة الشركية لأهل الشرك ولو كانوا آباءهم أو أهليهم. يؤيد ذلك ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال ابن عباس ذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس، يعني احنا مطمئنين مهما تكلم بالإسلام فلن يؤذونا، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، يبقى إلا أنهم يظاهرون عليكم عدوكم، ما أروش بقى أنهم ماذا تكلموا به، هل سألناهم كانوا مستحلين أم غير مستحلين، مظاهرة العدو بالمشاركة في القتال والعياذ بالله هو السبب الذي أدى إلى أن يكونوا من الأعداء المستحقين للقتل. وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله، أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم، إذن المؤمنين الممتنعين من القتال كانوا ممتنعين بسبب أنهم تكلموا بالإسلام، لو كانوا قد تكلموا بالكفر صراحة بعد ذلك ونقضوا إسلامهم أكان يختلف فيهم؟ إنما اختلفوا فيهم لأجل أنهم ما زالوا باقين على النطق بالإسلام، وفي نفس الوقت كانوا يظاهرون العدو، والمؤمنون الذين قالوا لا نقتلهم نظروا إلى جانب أنهم فقط عملوا معصية وهي ترك الهجرة، لكن الحقيقة أن هناك عمل إيجابي آخر وليس فقط سلبي، كان هناك عمل من هؤلاء المنافقين أنهم ظاهروا العدو، قاتلوا مع المشركين، حاربوا معهم. فقال وقالت طائفة أتقتلون قوما قد تكلموا بمثلي، أو قالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله وكما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا وأتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأموالهم لذلك، فكانوا فئتين والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا منهم من الفريقين عن شيء، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. والآية مصرحة بأن الفريق المصيب هو من رأى قتلهم، فما لكم في المنافق، يبقى لا يجوز أن يختلف في هؤلاء، هؤلاء الذين يظاهرون علينا العدو لا يجوز أن يختلف فيهم، فما لكم في المنافقين فئتين. والله أركسهم ردهم إلى الباطل بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله بضلاله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الشاهد منها قول المؤمنين فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. ونزلت الآيات بموافقة هذه الطائفة من المؤمنين لقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا عن الهجرة بقوا على مظاهرة العدو فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. كما ذكرنا أمر القتال مبني عليه المصلحة، إذا وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق لو قاتلناهم لانتقض الميثاق، ونحن إنما جعلنا العهد والميثاق والصلح لأجل مصلحة المسلمين، فنحن نراعي هذا الأمر ونترك قتال من استحق القتل من أجل مصلحة المسلمين العامة. قال السدي إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم. لأن البعض قد يقول أليس النفاق مانعا من سفك الدم؟ أعني أن من أظهر الإسلام فحسابه على الله عز وجل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس أشهد أن لا إله إلا الله؟ فقالوا يا رسول الله بلى ولا شهادة له، عن بعض المنافقين. قال أولئك الذين أمرت أن أكف عنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعصم دم المنافقين وأموالهم بالنطق بالشهادة، ومع ذلك نزلت الآيات بهذا، فتبين أن المنافق إذا أظهر نفاقه كان له حكم آخر، إذا أظهره بلسانه أو أظهره بفعله. فإظهار بالفعل كان يرتكب الكفر الأكبر بالسجود بصنم مثلا، أو بإظهار شعار الكفار، أو بالخروج معهم مقاتلا للمسلمين كما فعل هؤلاء، واستدلال الطائفة القائلة بقتلهم بأنهم يظاهرون عليكم عدوكم. ولا يجوز لأحد أن يقول هؤلاء ارتدوا، ويجعل أن الردة لابد أن تكون باللفظ دون أن تكون بالفعل، لأنه كما ذكرنا نعم هم ارتدوا، لكن بماذا؟ لو كانوا بالقول لما حدث اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا أقرب ما قيل في تفسير هذه الآية موافقا لسياقها، كما قال ابن جرير بعد ذكر الاختلاف في من هم المقصودون بهذا القول بهذه الآية، وأن القول في الرد على القول الآخر أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، السياق يدل على بعده كما ذكر ابن جرير والقرطبي وأبو السعود وغيرهم. قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة، وفي قول الله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة، لأنه حتى يهاجروا. طب عبد الله بن أبي كان إيه؟ كان قاعد في المدينة. طب وبعدين عبد الله بن أبي لما نزلت الآية قتلوا حيث ثقفوا هو وأصحابه؟ بل لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد غزوة أحد لم يقتل أحدا ممن إيه؟ ممن رجع، ممن تخلف عنه، وهذا دليل على أن الآية لم تنزل فيه، وإنما ربما كانت في بعض هؤلاء المنافقين ممن لحق بمكة وكان محاربا للمسلمين. يمكن بعض المنافقين من أهل المدينة إذا كان طبعا الحديث الثاني صحيح، ولكن السياق يدل على أنها نازلت في غير هؤلاء، أو أن بعض هؤلاء كان من أهل المدينة لحق بالكفر فكان محاربا للمسلمين. أما تسميتهم منافقين مع التصريح بكفرهم فإما باعتبار حالهم السابق كما ذكره أبو السعود في تفسيره أنه بيقول كانوا مسلمين، فعشان كده سماهم إيه؟ منافقين، لأن المنافق بيظهر الإيه؟ الإسلام. وإما باعتبار تكلمهم بالإسلام مع استمرارهم على ما يناقضه من موالاة الكفار بنصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين، وقد ذكرنا الأثر في ذلك. والمنافق إذا أظهر كفره وجب قتله وإن ظل ينتسب إلى الإسلام، يعامل بما أظهر. إذا أظهر المنافق فسقا فقط عومل بمقتضى هذا الفسق. عبد الله بن أبي بن سلول ماذا أظهر في قصة الإفك؟ رمي عائشة أقيم عليه الحد، هو ومن قذف عائشة رضي الله عنها. وكذلك حكم المنافق إذا عمل ما دون الحد، مثل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، يعاقب ويعذر بما يستحقه. وإن أظهر كفرا وجب قتله، لأن قتال المنافقين وجهاد المنافقين أمر غفل عنه أكثر المصنفين، وإنما يوجد ما أحكامه في كتب التفسير أكثر، لأن بعض الناس يظن أن المنافق طالما ظل يتكلم بالإسلام ولو فعل ما فعل من أنواع الكفر والفساد فإنه يظل معصوم الدم والمال، وهذا جهل مبين. فقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهناك جهاد للمنافقين. أكثر العلماء يقولون بالسيف، لكن هذا باللسان، لكن هذا إذا لم يظهروا الكفر. إذا كانوا يظهرون باللسان نوعا من النفاق لا يصل إلى الكفر فيجاهدون بإقامة الحجة، نقول هذا الأمر بقتل المنافقين إذا أظهروا نفاقهم معلق على المصلحة في قتله أو المفسدة. فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من علم نفاقه قطعا منهم، وهو الذي قال له اعدل، لوجود مفسدة، مفسدة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في حين أمر بقتل الخوارج حين يخرجون لظهور مفسدة تركهم حينئذ بسفك الدم الحرام وانتهاك الحرمات وانتفاء مفسدة قتلهم لانتشار الإسلام وتأسس قواعده. وهذا ما فعله الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أمر الله بجهاد المنافقين مع الكفار، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. رجح ابن جرير أنه قتالهم أن قتالهم بالسيف إذا أظهروا نفاقهم، ومثله قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل. إذا الحكم ده مش قبل للنسخ. إذا هناك قتل للمنافقين إذا أظهروا نفاقهم الأكبر والعياذ بالله. الحقيقة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل الذي قال له اعدل، هذا الرجل علم الرسول صلى الله عليه وسلم نفاقه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان لا يعامل الناس بعلمه، فقد كان يعلم جماعة من المنافقين أسر بأسمائهم لحذيفة وأخبر أنهم لا يتوب الله عليهم 12 منافقا، ومع ذلك لم يقتل أحدا منهم، لأنه يريد أن يعلمنا أن المعاملة في الظاهر تكون على الظاهر، كما قال: لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. طب هذا الرجل الذي قال له اتق الله واعدل، فهذه أليست ردة؟ نقول: الأمر بتقوى الله والأمر بالعدل لا يلزم منه مفهوم المخالفة في كل حال. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فالأمر بالإيمان وبالعدل والأمر بالتقوى لا يلزم منه العكس، خصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فلم ينكر الرجل وسكت. فهذا الأمر ليس صريحا في الردة حتى يقال ثبت أنه مرتد. وأما الذي قال: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فهذا ليس مفهوم مخالفة، هنا صرح بإيه؟ بعدم العدل، لأن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذه ردة. لكن الذي شهد بذلك كان واحدا ولم يثبت بشهادة 2 يعني ردة هذا الرجل حتى يقام عليه حد الردة، فلا بد في ثبوت الردة من البينة. ولكن الرسول صدق بالفعل هذا الرجل، لكن كما ذكرنا الرسول لا يحكم بعلمه. فعبد الله بن أبي بن سلول نحن نصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أنه منافق، لكن لم يكن يظهر عليه بذلك، لم يكن تشهد عليه بينة. لما نقل له زيد ما قال أبو عبد الله بن أبي لا يخرجن العز منها الأذل، فأنكر عبد الله بن أبي. طب يقول القرآن نزل بتصديقه، نزل دون أن يسمي عبد الله ابن أبي، قالت الذين إيه الذين يقولون، ها؟ فلم تذكر الآيات اسمه حتى يصرح بأنه مرتد ظاهرا، لكن المسألة مبنية على ظهور الردة وثبوتها بشاهد عدل ببينة أو باعتراف. فإن لم يكن فهو ما زال نعرف أنه منافق مثلا يمكن بالقرائن، لكن لا نعامله إلا إذا أظهر وثبت عليه ذلك. الغرض المقصود أن خروج من خرج في صف الكفار محاربا للمسلمين نفاق أكبر وكفر، لأن الآية سمته منافقين وكفارا في نفس الوقت، حيث قال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا. قال قتادة في قول الله عز وجل ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، قال إذا هم أظهروا النفاق، فبناء الأمر في قتال المنافقين على المصلحة والمفسدة في ذلك، والله أعلم. ولو كان هؤلاء المنافقون قد صرحوا بعدم انتسابهم للإسلام لما كان هناك معنى لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حتى ينزل القرآن يبين صحة نفاق الذين اختلف فيهم المؤمنون في أمرهم، ويحذر من دافع عنهم من الدفاع عنهم. إذا في خطورة من الدفاع عن هذا الصنف من الناس الذين يتخذون الكافرين ظهورا وأعوانا، الذين يظاهرون عدو المسلمين على المسلمين، هناك خطورة من الدفاع عنهم، فضلا من الثناء عليهم، فضلا من تعظيمهم فوق المسلمين. ده مصيبة أعظم وأعظم، ده اللي بيدافع عنهم يخشى عليه، وتبين أتى أنهم يودون لو كفر المسلمون، فكيف يدافع عنهم؟ قال ابن حزم رحمه الله من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه وإباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. اللحاق ده مباشرة، هناك من الروم من لحق بالروم في أيام عمر بن الخطاب وعمل معاملته، احنا مش هنبعد بقى نسأله، مجرد لحاقه ونجده في صف المقاتلين هذا حكم بالردة عليه، لا نحتاج إلى أن نمسكه أولا ونمتنع ونقول ثبت إسلامه فلا نحكم بكفره حتى يثبت العكس، نقول قد ثبت العكس حين خرج محاربا للمسلمين. وقال هو جبل ده كان من نصارى غسان، جبل بن الأيهم أظن أذكر اسمه، كان من نصارى غسان وأسلم، ثم زاحمه رجل في الطواف فلطمه، فرفع الأمر هذا الرجل إلى إيه؟ إلى عمر، فقال عمر القصاص، فقال يقتص للسوقة من الملوك للأمراء والملوك، فقال عمر دين الله عز وجل شرع الله عز وجل هيقتص منك هيقتص منك، فطلب الإمهال ثم لحق به بالروم، فكان كافرا والعياذ بالله بذلك. هو ما احتملش ان هو يتضرب زي ما ايه ما ضرب الرجل ظلما، عشان هو ملك ومتعود على ظلم الناس والعياذ بالله، فده كان عشان لما لحق بالروم بقى اصبح مقاتل المسلمين فصار مرتدا. وقال ايضا ابن حزم وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين، كذلك من سكن بدار الحرب دي مختارا يعني غير مكره محاربا لمن يليه من المسلمين. طبعا أيامي أصلا كانت أرض الهند والسند والصين والترك والسودان دي كلها إيه؟ السودان دي اللي أفريقيا يعني كانوا كفار، علشان كده بيقول وكذلك لأنه يقول من لحق بدار الكفر، ما كانش هذه البلاد فتحت أو دخلها الإسلام كما دخلها بعد ذلك. قال فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور، يعني عاجز عن الهجرة. فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. يعني كونه معذور ما ينفعش ان هو يقول انا معذور في ايه، في ان انا احارب المسلمين واساعد الكفار عليهم. معذور تقعد تسكت، معذور لا تقاتل، معذور تصبر حتى ولو قتلت، لكن ان انت تخرج مقاتلا للمسلمين. فان كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة او بكتابة، خدمة في القتال اللي يسموها المساعدات اللي ايه، مساعدات ضمن تعين على القتال وليس القتال وشان، فيقول فهو كافر. وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم، يعني قاعد هناك ما بيحاربش بس قاعد مواطن درجة ثانية زي الذمي عندنا، ما بيحاربش معاهم زي ما الذمي بيحاربش معانا، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر. قال مش بعيد عن الكفر، ودي كلمة طبعا أهون من اللي من كلمة كافر، مش بعيد عن الكفر يعني ايه، قريب للكفر يعني مقرب يكفر والعياذ بالله. وما نرى له عذرا، ما عندوش عذر، مش عذر في التكفير لكن عذر في الايه، في الاثم، ملوءه آثم بذلك، لكن كلمته فيها فرق، ونسأل الله العافية. قال ابن حزم ايضا وليس كذلك، من سكن في طاعة اهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم. أيام ابن حزم كان مين اللي مسك مصر والقيروان؟ الباطنية اللي هم الفاطميين، هو عارف ان هم كفرة وعامة العلماء يعرفون ذلك، يظهرون التشيع وحقيقتهم افظع من التشيع، كما يقول الغزالي ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فكانوا زنادقة منافقين من افظع المنافقين والعياذ بالله. فبيقول وليس كذلك، الله ابن حزم بيقول اللي لحق بدار الكفر يبقى كافر، محارب المسلمين يبقى كافر. طب ليه فرق مع على الفاطميين مع انه بيحكم عليهم بالايه، بالكفر؟ يقول كأهل مصر والقيروان وغيرهم فالإسلام هو الظاهر، وولاتهم على ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. وقال أيضا وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء، البدع يعني، المخرجة إلى الكفر فهو ليس بكافر، لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غير الإسلام وإقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان والحمد لله رب العالمين. عشان كده بقول إن في فرق مهم جدا في هذا الأمر بين من يكون في طاعة المنافقين المعلنين بالإسلام وبين من يكون في طاعة الكفار المعلنين بالكفر. فمن يدخل في جيوش الكفار المعلنين بالكفر يختلف عمن يدخل في طاعة من يكونون في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم ينتسبون إلى الإسلام. وإذا كان الصحابة قد اختلفوا في المنافقين من هذه النوعية فلأن يختلف من بعدهم أولى، على الأقل يعذر من إيه؟ من اختلف فيهم بأن لا يكفر في هذا الباب، والله أعلى وأعلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر الأنواع التي يكفر بها الرجل من دعاء غير الله ويعني صرف العبادات لغير الله، قال النوع الرابع من سلم من هذا كله، يعني لا يدعو غير الله ولا يصحح ذلك ولا يرى صحة عبادة غير الله. يقول لكن أهل بلده يصرون على عداوة التوحيد وأهله واتباع أهل الشرك، وهو يعتذر أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنه لو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل. يعني لو قالوا اتجوز مرات أبوك يقول لا، هيضغطوا عليه هيروح يسيبهم وماشي، يخالفهم وينصرف. طب يبقى انت لما خلفتهم في قضية التوحيد وهم خلفوك ما تسيبهم وتمشي؟ فكونك لا تقول لا عشان ما اقدرش اسيب بلدي ثم تحارب اهل التوحيد مع اهل الشرك، يقول موافقته لهم مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع انهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله اكبر من ذلك بكثير، فهو ايضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. مما تقدم من الادله واقوال العلماء تعرف حكم من يخرج في جيوش الكافرين المعلنين كفرهم في قتال المسلمين لاجل اسلامهم كالشيوعيين الملحدين ونحوهم، الكفار من اليهود والنصارى والهندوس وكل بلد يقاتل فيه اهل الاسلام يقاتلهم الكفار، وهناك دائما في كل هذه الجيوش تقريبا ممن له جنسية هذه الدولة المحتلة او غيرها من يدخل في صفوف الكفار محاربا للمسلمين، وهناك من اهل البلاد المحتلة نفسها من المواطنين نفسهم من يتجند لهم ويصبح جنديا من جنودهم، فما فهذا بهذه النصوص تعرف حكمهم وما يجب على المسلمين ان يعاملهم به. ولكن كما ذكرنا فرق مهم بين هذا وبين من يدخل في طاعة من يعلنون الاسلام، وان كانوا في حقيقة امرهم كفار زي على سبيل المثال النصيرية الطائفة العلوية يعلنون الاسلام، بل ولان دساتير بعض البلاد تنص على انه لابد ان يكون الرئيس سنيا، فالكل يعلم في العالم كله انهم علويين ونصيرية ولكن يتدثرون بدثار السنة ولكن بقى سني فيصبح، وهم يمكنون العلويين من كل مكان، ومع ذلك لا يجوز ان يحكم بكفر كل من دخل في طاعتهم. من يعلم انهم كفار وانهم يحاربون الدين فدخل في طاعتهم واعانهم على ذلك فهو كافر، ولكن هذا لا بد فيه من معرفة ولا بد فيه من درء الشبهات، فلا بد لنا من التنبيه هنا على ان النصرة الواجبة للمؤمنين انما تجب في الدين كما امر الله بها، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر، اما ان كانت انتصارا لعصبية او قومية او وطنية دون معرفة الحق من الباطل وانما هي الطاعة العمياء لمن يرفع رايات الجاهلية فهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء قتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الاعمال الخادمه للقتال، لا مش قول واحد، لا في اختلاف، لكن هذا هو الصحيح، المعاونة على القتال ردة، يعني واحد بيشتغل في حاجة بعيدة ممكن بيشتغل حاجة تانية بيع السلاح في أثناء قتالهم للمسلمين عشان يقتلوا بين المسلمين مش كده؟ أنا عارف بس هم بيحاربوا المسلمين، الصحيح أن هذه إذا كان مع الإقامة عندهم فهو كذلك. احنا اتفقنا ان التجسس حكم مستقل، اكراه معتبر يصبر، مفيش اكراه معتبر على القتال، يخرج صابر يتغاث ما يتقتل.